من صفحة العشر الجزء الحادي عشر صفحة 239. وهذه نصة بتوقيع أيضا بتدريس المدرسة الصلاحية المذكورة أنشأته القاضي شمس الدين محمد ابن المرحوم شهاب الدين أحمد الدفري المالكي في شعبان سنة 580. وهو الحمد لله مطلع شمس الفضائل في سماء معاليها، ومبلغ الذراري النبيها الذكر بسعادة الجد غاية غيرها بمباديها، وجعل صلاح الدين أفضل القصد فوقت العناية سهامها بإصابة غرضه في مرميها، ومجدد معالم المدارس الدارسة بخير نظر يقضي بتشييد قواعدها وإحكام مبانيها. نحمده على أن صرف إلى القيام بنشر العلم الشريف اهتمامنا، وجعل بخيرته العائدة إلى التوفيق في حسن الاختيار اعتصامنا، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له مفيض نتائج الأفكار من وافر إمداده، ومخصص أهل التحقيق بدقيق النظر تخصيص العام بقصره على بعض أفراده، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أوفر البرية في الفضل سهما، والقائل تنويها بفضيلة العلم لا بورك لي في صبيحة يوم لا ازداد فيه علما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حلوا من الفضل جواهره الثمينة، والتابعين وتابع التابعين الذين ضربت آباط الإبل منهم إلى عالم المدينة. وبعد، فإن أولى ما صرفت إليه الهمم وبرئت بتأدية حقه الذمم، وغدت النفوس بالنظر في مصالح مشتغلة، والفكر لشرف محله منه إلى غيره منتقلة، النظر في أمر المدارس التي جعلت الاشتغال بالعلم سببا موصولا ولطلبته ربعا لا يزال بمجالس الذكر مأهولا، لا سيما المدارس التي قدم هي الإسلام عهدها وعذب باستمرار المعروف على توالي الأيام وردها. ولما كانت المدرسة الصالحية بمصطلح مصر المحروسة قد أسس على التقوى بنيانها، ووهدت على الخير قواعدها وأركانها، واقتصت طائفة المالكية منها بالخصوصية التي أغنى عن باطن الأمر عنوانها، وكان المجلس السامي هو الذي خطبته الرتب الجليلة لنفسها وعينته لهذه الوظيفة فضائله التي قد آن ولله الحمد بزوغ شمسها، وعهدت منه المعاهد الجليلة حسن النظر فتاقت في يومها إلى ما ألفت منه في أمسها، اقتضى حسن الرأي الشريف أن نفرض هذه الوظيفة التي يقوم إفراده فيها مقام الجمع، ونجمع له من طرفيها ما يتفق على حسنه البصر ويقضي بالطيب خبره السمع. فلذلك رسم الأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري الزيني لا زال يقيم للدين شعارا ويرفع لأهل العلم الشريف مقدارا أن يستقر في الوظيفة المذكورة لما اشتهر من علمه وديانته وبان من عفته المشهورة ونزاهته واتصف به من الإفادة وعرف عنه من نشر العلوم بالإبداع والإعادة، وشاع من طريقته المعروفة بإضاحه وبيانه، وزاع من فوائده التي قدمته على أبناء زمانه ورفعته إلى هذه المرتبة باستحقاقه على أقرانه، فليباشر تدريسها مظهرا من فوائده الجليلة ما هو في صي ضميره، مضمرا من حسن بيانه ما يستغنى بقليله عن كثيره، مقربا إلى أذهان الطلبة بتهذيب ألفاظه الرائقة ما يفيد، موردا من علومه المدونة ما يجمع له بين نوادر المقدمات ومدارك التمهيد، موفيا نظرها بحسن التدبير حق النظر، موفرا رزقها بما يصدق الخبر فيه الخبر، قافدا بذلك وجه الله الذي لا يخيب لراج أملا، معاملا فيه الله معاملة من يعمل أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، وملاك الوصايا تقوى الله تعالى فليجعلها إماما ويتخيلها في كل الأحوال أمامه، والله تعالى يسدده في قوله وعمله ويبلغه من رضاه نهاية سؤله وغاية أمله إن شاء الله تعالى.